أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، بضم الطاء منه، والمراد به فعل التطهر. والشطر هو النصف، والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، لأنها المرادة عند الإطلاق في الخطاب الشرعي. ومن أحسن المدارك العلمية والمسالك العلية في فهم الخطاب الشرعي رد بعضه على بعض، فالطهور المذكور هنا يحمل على المعهود أنه فعل الطهارة الحسية المذكور في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. وفي المراد بالإيمان حينئذ قولان: أحدهما أنه الصلاة، لأن الله عز وجل سماها إيمانا، فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والآخر شرائع الدين، فتكون الطهارة الحسية تطهيرا للظاهر، وسائر شرائع الدين تطهيرا للباطن. وهذا القول هو أصح القولين وأحسنهما، لما في السنن من حديث علي عند الأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، فلم يجعل منزلة التطهر من الصلاة منزلة الشطر، وإنما جعلها منزلة المفتاح. ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره شرعا ولا قدرا، فتعين المعنى الثاني. واضح؟ واضح كيف الترجيح؟ ترجيح القول الثاني أنه لا يمكن أن يكون الطهور شطر الصلاة، لأنه جاء في حديث علي وغيره أن الطهور مفتاح الصلاة، ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره، فلا بد من تعين الوجه الثاني الذي ذكرناه. فتكون الطهارة الحسية بوضوء وغسل وبدل عنهما بتيمم طهارة للظاهر لنفيها الحدث، وتكون سائر شرائع الإيمان كالصلاة والزكاة والحج والصدقة وبر الوالدين طهارة للباطن بتخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل. وقوله: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هكذا وقع الحديث على الشك عند مسلم، فعلى الأول يكون المعنى أن الكلمتين مقرونتين تملأان ما بين السماوات والأرض، وعلى الثاني تكون كل واحدة منهما تملأ بمفردها ما بين السماوات والأرض. ووقع عند النسائي وابن ماجه في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماوات والأرض. وهذه الرواية وهذا اللفظ عندهما أصح رواية ودراية من لفظ مسلم، فأما صحته رواية فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا من رواية مسلم، وتقديم مسلم في الجملة على غير البخاري لا يقتضي أن يكون في كل حديث منه مقدما على غيره، وإنما يكون تقديما كليا لا تفصيليا. وأما من جهة الدراية فإنه يبعد أن تكون الحمد لله وحدها تملأ الميزان وهو أعظم من ملء السماء والأرض، ثم إذا قرنت بغيرها نزل قدرها فكان ملؤها ما بين السماء والأرض، فسقطت هذه اللفظة رواية ودراية وقدمت عليها لفظة رواية النساء وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماوات والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من النور والضياء. فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، والصبر ضياء وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق. فهذه الأعمال الثلاثة شبهت بمقادير من الأنوار، وهذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل. فمنفعتها للروح في الحال بمنزلة انتفاع الخلق بالنور والبرهان والضياء، رحمك الله، ومنفعتها في الأجر عند المآل باعتبار ما يكون للعبد من أثر تلك الأعمال في أجوره أنها بهذه المنزلة المذكورة. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم والصبر ضياء عوض قوله والصيام ضياء، وهو مفسر للصبر لأنه فرد من أفراده، واشتهرت نسبة الصيام إلى الصبر لما فيه من الإمساك والمشقة على النفس بفطنها عن مألوفاتها. وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن كل أحد من الناس يسعى، فمنهم ساع في فكاك نفسه وعتقها، ومنهم ساع في إيباقها وهو إهلاكها. فمن سعى في طاعة الله عز وجل أعتق نفسه من العذاب، ومن سعى في معصية الله فقد أوبق نفسه بما تستحقه من العقاب. ومعنى يغدو أي يسير في أول النهار، فإن الغدو هو السير في أول النهار. أشير إليه بالشروع، أشير إلى الشروع في الأعمال في المبادرة إليها في أول النهار، لأن العادة جارية أن من رام عملا خرج أول نهاره إليه،

به الخبر أنه أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله عليه، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم. فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر، فهو خبر عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس والعشرون. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقولهم أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع. والصدقة من العبد نوعان: أحدهما صدقة مالية، وهي التي يبذل فيها المال، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء الموحدة، كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق على الجماع أيضا، وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على المباح وهو إتيان أهله، ولو لم تكن له نية صالحة، والأظهر رد هذا الإطلاق المشتبه إلى التقييد المحكم المتقرر في قواعد الشريعة وأصولها، أن المباح لا يقع الثواب عليه إلا باقترانه بنية صالحة، فمن أتى أهله ناويا إعفاف نفسه وزوجه وطلب الولد الصالح وتكثير سواد المسلمين حصل له الأجر على هذا الفعل المباح في أصله. وقع في الرواية المختصرة في آخره عند مسلم قوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وسيأتي بيان وجه الإجزاء في الحديث التالي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث 23 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت بلفظ مسلم أشبه، لكنه عنده تعدل بين الاثنين معرفا، وليس في روايته إثبات حرف الجر في قوله وبكل خطوة صدقة، بل لفظه وكل خطوة صدقة. وقوله كل سلامة من الناس، السلامة المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله عليه صدقة أي تجب فيه على العبد صدقة، لأن على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الإيجاب، والمراد أن اتساق العظام وسلامة تركيبها نعمة توجب على العبد التصدق عن كل مفصل منها، وذلك كل يوم تطلع فيه الشمس. ومقتضى هذا أن الشكر بهذه الصدقة واجب على العبد كل يوم، ويكون بالإتيان بالواجبات والانكفاف عن المحرمات وما وراءها من النوافل فعلا والمكروهات تركا قدر زائد على ذلك. فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان: الأولى درجة مفروضة وجماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، هذا شكر مفروض لازم للعبد كل يوم وليلة. والثاني درجة نافلة وجماعها التقرب بفعل النوافل وترك المكروهات، وهذه زائدة على القدر المفروض على العبد، وامتثاله إياها زيادة في الشكر. وقد تقدم فيما سبق أنه يجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما العبد من الضحى، فإذا ركع ركعتين أدى الصدقة المضروبة على كل مفصل من مفاصله. ووجه ذلك أن العبد بصلاة ركعتين يحرك جميع مفاصل بدنه، فيكون بأدائهما مؤديا شكر يومه لاستعمال تلك المفاصل في طاعة. وخصت هاتان الركعتان بأدائهما في وقت الضحى لأن الضحى وقت غفلة، والعمل إذا لابس وقت غفلة عظم قدره وجل أجره، فعظمت الركعتان في الضحى لأجل هذا المعنى. ما الدليل على أن العمل إذا وافق وقت غفلة جل قدره وعظم أجره؟ في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة نيلي. هذا مر معنا، مر معنا أيضا في فضل الإسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فعظم لأجل كونه وقت غفلة. ومنه حديث عبادة بن الصامت: من تعار من الليل، يعني انتبه من ليله غير مريد قطع نومه، فقال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن استغفر إيش غفر له، وإن قام فصلى ركعتين قبل منه، فجل عمله لموافقته زمن غفلة. ومن هذا تعظيم السلف ذكر الله عز وجل في السوق لأنه محل غفلة، وروي فيه أحاديث لا تصح، وإنما تثبت آثار عن الصحابة فمن بعدهم في قصد ذكر الله عز وجل في السوق لكونه موضع غفلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: طيب ما الدليل على أن الضحى وقت غفلة؟ قوله تعالى: أو ضحى وهم يلعبون، كما أنه وقت طلب للأرزاق عادة، فالناس يشغلون فيه بطلب رزقهم، ومن فرغ من طلبه في أول النهار كما كانت عادة الناس قبل الوظائف فإنه يجلس إلى إزجاء وقته في فراغ باللعب وما لا ينفعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وإدراجهما في ترجمة واحدة صير عدد أحاديث الكتاب باعتبار تراجمه 42، وباعتبار تفصيلها 43 حديثا. فأما حديث النواس فهو عند مسلم بهذا اللفظ، وقع في رواية له: الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند بإسناد ضعيف، واللفظ المذكور برواية الدارمي أشبه وهو إليها أقرب. ورواه الطبراني في المعجم الكبير، والبزار في مسنده من وجه آخر لا يثبت أيضا، لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، وجود أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم إسناده، فيحسن حديث وابصة بشاهده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، والبر يطلق على معنيين، أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فيشمل المعنى الأول وزيادة. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، فيطلق على الدين كله ويطلق على معاملة الخلق وحدها. وفي هذه الجملة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة رضي الله عنه بيان أثره. ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهذه المرتبة مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، لأنه ربما امتنع في المرتبة الأولى عن مواقعة الإثم لأجل الناس خشية اطلاعهم، أما في المرتبة الثانية فربما قوى الناس نفسه عليه، لأنه يجد فيهم من يؤيده عليه ويزين بغيته. وما تقدم هو تعريف للإثم باعتبار أثره، أي بالنظر إلى ما يوجده في النفس والقلب، أما باعتبار حقيقته فالإثم ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في مناط الحكم، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، ولا يسلط على الحكم نفسه، فإن القلب لا يدرك استقلالا حل شيء أو حرمته، وإنما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم. فمثلا من صاد صيدا لا يعرف جنسه فإنه لا يرجع إلى قلبه في حله أو حرمته، لأنه لا بد من ثبوت دليل محرم أو محل، فيحرم عليه تناوله حتى يتبين حكمه. ومن صاد غزالا فاشتبه عليه هل مات برميته أو مات بغير ذلك، بأن يكون رماه ثم غاب عنه فوجده بعد 3 أيام وفيه رمي غير رميه، فإنه حينئذ يرجع في تحقيق مناط الحكم في الاشتباه إلى قلبه، هل كان قتله من رميته فيحل أو من غير رميته فيحرم عليه. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين: أحدهما كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، والثاني أن يكون المستفتي متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وانشراح وطمأنينة. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك فهو إثم، وإن أفتاك الناس أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بصلاح الحال وكمال الإيمان، والثاني أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي وموافقته للهوى ومرادات الخلق، فإذا وجد الوصف الأول فيه والثاني في مفتيه فإنه يعول على ما يجده في قلبه من كونه إثما فلا يتناوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فكان ينبغي إلحاقه بهما لما تقرر أن العزو إلى السنن يستكمل في أفرادها الأربعة ويشار إلى ما خلا منها إن خلا. فكان حقيقا بهذا الحديث أن يقول المصنف رواه الأربعة إلا النسائي رحمهم الله جميعا، وليس هذا السياق عند واحد منهم، بل هو مؤلف من مجموع رواياتهم، وهذا الحديث حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله، وهو مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ووجل القلب رجفانه وانصداعه، رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته أو رؤيته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. وذرف العين جريان الدمع منها، وذرف العين جريان الدمع منها. ولم أقف على بيان مفردات هذه الوصية في شيء من طرق الحديث، لا عند أصحاب السنن ولا غيرهم. والآخر وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع أربعة أصول: الأول تقوى الله، ومعناها أن تجعل بينك وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع، أن تجعل بينك وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. ولو كان المتأمر عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من طاعته والانقياد له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال والانقياد. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وأكد الأمر بلزومها بالعضض عليها بالنواجذ، وهي الأضراس، إشارة إلى قوة التمسك بها. والرابع الحذر من محدثات الأمور، وهي البدع التي تقدم ذكر حدها في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الخامس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال:

ووقع في أصل كتاب النووي سقط، وأن الجواب عليهن بالجهاد فقط، فأصل كتاب الأربعين للنووي لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ووقع سقطه من أصله في الأربعين لأن رواية جامع الترمذي التي اتصلت به هي على هذا الوجه، فاده تلميذه ابن العطار والعراقي رحمهما الله تعالى. لكن المعروف في الروايات التامة لجامع الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام أراد بالأمر الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بالإسلام إسلام الوجه والإقبال على الله عز وجل إخلاصا له بالتوحيد، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. ثم قال: وعموده الصلاة، أي ما يقوم عليه، كما يقوم الفسطاط وهو الخيمة الكبيرة على العمود. وقوله وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه، فالذروة أعلى الشيء وأرفعه، وذالها تكسر وتضم، وذكر فتحها أيضا، وآخرها أضعفها لغة. ثم بين ملاك الأمر كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا، أي اللسان. والملاك بكسر الميم قوام الشيء، والملاك بكسر الميم قوام الشيء، أي عماده ونظامه، والأمر الذي يعتمد عليه منه، أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه. وفيه أن أصل الخير وجماعه هو إمساك اللسان وحفظه. وقوله ثكلتك أمك، أي فقدتك، وهذه كلمة تجري على اللسان لا يراد بها عند العربي حقيقتها، فليست دعاء عليه بفقد أمه له، وإنما تقال عند إرادة تعظيم شيء، كقولهم: لا وأبيك، فإنهم لا يقصدون قسما، وإنما يقصدون تعظيما بالأمر المذكور معه، وكقوله صلى الله عليه وسلم لحفصة: حلق عقرا، فإنه ليس دعاء عليها، وإنما هذه كلمة توجع عند ذكر غير مرغوب منه، تجري على ألسنة العرب. وفهم سنن العرب في كلامها من أهم مدارك فهم الأحكام الشرعية، لئلا يتوهم تناقض بعضها مع بعض، كحديث أفلح وأبيه إن صدق، مع ما جاء من المنع من الحلف بغير الله عز وجل، فهو عندهم لا يراد به في كل حين الحلف، بل يكون حلفا ويكون تعظيما للأمر لا على إرادة الحلف به. لكن لما كان الأب معظما في النفوس قرنوه بذكر المعظم. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أن يطرح الناس، فالكب الطرح، والمعنى

عدم البحث عنها. وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد على إثباتها. نقله أبو العباس ابن تيمية الحفيد دليلا عليها. ومعنى السكوت الإلهي هو عدم بيان الحكم للانقطاع عن الكلام، والسكوت عن الحكم للانقطاع عن الكلام، لأن السكوت يقع على معنيين: أحدهما الانقطاع عن الكلام، والثاني عدم بيان الأحكام. والمراد منهما في هذا الحديث هو الثاني دون الأول، ويدل عليه السياق الملفى في الأحاديث والآثار التي ذكر فيها السكوت. وربما تجيء الصفة في أصلها مثبتة ومنفية لله بالنظر إلى اختلاف معناها، فالنسيان مثلا يكون صفة لله ولا يكون صفة لله، فيكون صفة لله متى؟ إذا كان تركا عن علم وعمد. قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيه. ولا يكون صفة لله إذا كان بمعنى الذهول عن المعلوم، ومنه قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. فالقول في السكوت حذو القول في النسيان، أن له معنى يثبت به وله معنى لا يثبت به، والله عز وجل يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. ولا تقول يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. وأهل السنة مجمعون على المعنى، وأنه يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء، لكن نفي الكلام عنه هل يدل عليه بالسكوت أم لا؟ أصح القولين أنه لا يدل عليه بالسكوت لعدم ثبوته بهذا المعنى صفة لله، وإنما يدل عليه باللفظ المخبر عنه من وصف الله عز وجل، فيقال يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 31. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد في الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها الشبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات وهي الزائدة عن قدر الحاجة من المباح. فالزهد واقع في هذه الأصول الأربعة، وما كان زائدا عنها فلا مدخل للزهد فيه، فلا يكون ترك أصل المباح زهدا بإذن الله عز وجل به. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومقدار ما يتناوله العبد من أصل المباح بحسب حاله، فالثوب مثلا مباح، واختلاف مقادير قيمته بحسب حال لابسه، فمن كان مثريا لبس الغالي، ومن كان دونه لبس ما يصلح لحاله، فلا يكون الأول بفعله قادحا في زهده لأنه أخذ بأصل المباح المناسب لحاله. واضح هذه المسألة؟ فإن تكلف من لا يقدر ما لا يقدر صار هذا طاعنا في زهده، صار طاعنا في زهده. فإنسان يتكلف فيما يتخذه من ملبسه ومركبه ويتحمل الديون في ذلك، وهو من أمور تتعلق بالكمالات، فهذا الزهد له مباعد. والزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، ولكنه أفرد عنه لاختلاف ثمرته، ولكنه أفرد عنه لاختلاف ثمرته. فالزهد في الدنيا يورث محبة الله، والزهد فيما عند الناس يورث محبتهم، لأن الناس يأنسون بمن يترك منازعتهم ويقاطعون من يتوهمون أنه ينازعهم لأدنى سبب. فإذا خلصت النفس من منازعة الخلق أورث العبد حبهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، ولا يثبت موصولا، والمحفوظ فيه المرسل. نعم الحديث عند ابن ماجه، لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد شديد الضعف، وروي هذا الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة من طرق يقوي بعضها بعضا كما قال المصنف، ويندرج بها الحديث في جملة الحسان من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث حسن. وفي الحديث المذكور نفي أمرين: الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال. لماذا؟ لتعلق كلامهم بنوع واحد وهو ما ينبغي بعد وقوع الضرر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل ما قبل وما بعد. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت من حديث ابن عباس بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وليس عندهما أن البينة على المدعي، والحديث عندهما بلفظ مختصر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المطالب بالدعوى المبتدئ بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء، والمدعى عليه من وقعت عليه الدعوى. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين، وهي القسم، كما أن المدعي عليه البينة، وهي اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين، اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا، وليس الأمر كذلك، بل الحديث لو صح بهذا اللفظ من العام المخصوص، فالأصل المذكور ليس كليا، بل ينظر فيه إلى قوة القرائن التي تحيط بالقضية، فيجعل اليمين في أقوى الجانبين، وقد يكون جانب المدعى عليه أقوى فتجعل اليمين عليه، وقد يكون جانب المدعي أقوى فتجعل اليمين عليه، على ما هو مبين في موضعه من باب الدعاوى والبينات عند الفقهاء رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث متضمن الأمر بتغيير المنكر، والأمر يفيد الوجوب، فإنكار المنكر بتغييره واجب، والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، فالمنكرات هي المحرمات، وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب. وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مراتب: الأولى تغيير المنكر باليد، والثاني تغيير المنكر باللسان، والثالث تغيير المنكر بالقلب، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان، وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، وذلك أضعف الإيمان المطلق، ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من الإيمان. وكيفية تغيير المنكر بالقلب تكون بكراهته وبغضه، ولا يلزم اقترانها بتمعر الوجه، لأن تمعر الوجه أثر لذلك البغض، فإذا وجد بغض المنكر دون تمعر صح وجود الإنكار. والمرتبة الأولى من هذه المراتب الثلاث موكولة إلى السلطان أو نائبه، أما الثانية فإنها حظ لكل مسلم ولا تختص بذي السلطان، دل عليه الإجماع بالعمل عند المسلمين من جريان الإنكار باللسان على المخالفين في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ذكره الجويني في غياث الأمم، إلا أن الإنكار بأداته مشروط بوقوعه موافقا الشرع، وبه تميز أهل السنة عن غيرهم، فإن الفرق القائلة بتعظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة فرق، من أشهرها المعتزلة الذين يجعلونه أصلا من أصولهم الخمسة، ويتميز أهل السنة والجماعة بما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد بقوله في الواسطية: ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي وفق الأمر الشرعي، فمن أراد أن ينكر بيده أو لسانه لم يصح إنكاره إلا أن يكون موافقا الأمر الشرعي. ووجوب تغيير المنكر شرط في هذا الحديث برؤيته بالعين الباصرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، والرؤية هنا بالعين لأنها لم تنصب إلا مفعولا واحدا، لأنها لم تنصب إلا مفعولا واحدا، والسماع المحقق في منزلة المعاينة، السماع المحقق في منزلة المعاينة، فإذا رأى الإنسان منكرا أو سمعه بنفسه محققا تعلق به الإنكار، فإن لم يره ولا سمعه بنفسه لم يتعين عليه الإنكار إلا أن يكون واجبا لأمر آخر كمنزلته في المسلمين أو كونه نائبا عن ولي الأمر فيه أو ولي الأمر نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته، جزم بذلك جماعة من الحفاظ، فليست هي من اختلاف النسخ بل من غلط بعض من يذكر الحديث فيعزوه إليه ويدخل فيه ما ليس منه. وقوله لا تحاسدوا نهي عن الحسد، وهو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، سواء اقترن بالكراهية تمني زوالها أم لم يقترن. وقوله ولا تناجشوا نهي عن النجش، وأصله في لسان العرب إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع، فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والاحتيال والخداع، نهي عن تحصيل المطالب بالمكر والحيلة والخداع. ومن أفراده النجش المعروف في البيوع، وهو الزيادة في سعر السلعة لا على إرادة شرائها بل ليرتفع ثمنها. وقوله ولا تباغضوا نهي عن التباغض، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، فإن وجد المسوغ الشرعي في أحد من المسلمين أبغضت منه معصيته لا ذاته، أبغضت منه معصيته لا ذاته، فيجتمع فيه حب وبغض، فحبه لأصل دينه وبغضه لسوء فعله. وقوله ولا تدابروا نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتصارم والتقاطع، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، جاز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، فإن علم أو غلب على ظنه أنه بهجره يصلح هجره، فإن علم أو غلب على ظنه أنه بهجره يصلح هجره، وإن علم أو غلب على ظنه أنه لا يصلح لم يهجره. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين: أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، أي إذا تركتم التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر ولم يبع بعضكم على بعض كنتم عباد الله إخوانا. والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته وهي الأمر، أي كونوا عباد الله إخوانا، فهو أمر بتحصيل كل سبب يحقق الأخوة الدينية ويقويها، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب. ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن مستقر أصلها في قلب العبد، وإذا عمر بها القلب بان أثرها على الجوارح، فإن فرغ القلب منها وادعي أنها فيه مع تكذيب الجوارح كانت دعوة لا بينة عليها. لذلك الذي إذا مررت به والناس يصلون وقلت له صل، قال التقوى هاهنا يا أخي، صادق ولا كاذب؟ لأنه لو كانت التقوى هاهنا موجودة لبان أثرها بالمبادرة إلى الصلاة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلا، لماذا؟ لأنه أكمل في الإثابة، فكرب يوم القيامة أعظم الكرب، فتعلق الثواب بها أكمل. العمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يسر الله عز وجل على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه بمقارفة الخطيئة ستر عليه وحرم بث خبره، والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها مستهترا بها، فمثله لا يستر عليه بل يرفع أمره لقطع شره، وزجره عن غيه وإقامة حكم الله عز وجل. وإنما يستباح من عرضه ما يتحقق به هذا الغرض، فما زاد عليه فهو محرم لبقاء أصل حرمة العرض، واضح هذه المسألة في الأول والثاني؟ الأول إيش؟

كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئة بالمحرم دون سائر المنهيات، تختص السيئة بالمحرم دون سائر السيئات، فليس فعل المكروه سيئة. والعبد بين السيئة والحسنة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر الله عز وجل عنها في الحديث القدسي المذكور. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، ما الجزاء؟ فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المذكور هنا هم الخطرات لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم، فإذا خطر في القلب فعل الحسنة كتبت له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله علينا. الحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما موجب التضعيف وقدره؟ بحسب كمال الإخلاص وحسن الإسلام، بحسب كمال الإخلاص وحسن الإسلام. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة مثلها من غير مضاعفة، فتكتب سيئة مثلها من غير مضاعفة. وربما ضوعفت كيفا لا كما، وربما ضوعفت كيفا لا كما، لشرف الفاعل أو الزمان أو المكان، فتعظم السيئة باعتبار كيفها لا كمها، فلا يضاعف عددها بل يعظم حجمها. واضح؟ يعني السيئة على كل حال هي سيئة واحدة، ولكن يعرض ما يضاعف حجمها فيزيد ثقلها في الميزان، إذا عرض موجب لذلك كشرف الفاعل أو شرف الزمان أو شرف المكان. ومنه قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فعظم ذلك لتعلقه بالبلد الحرام. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وهذه الحال معترك أنظار ومختلف موارد بين أهل العلم، وتلخيص ما ترجح أن يقال إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، بل تفطر عزيمته من غير سبب منه. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع 3 أقسام، وهو ترك السيئة لسبب داع، ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على هذا. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب سيئة، وهذا يعاقب كمن عمل فتكتب سيئة. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن القلب إليها ولا انعقد عليها بل نفر منها، فهذا معفو عنه، بل تكتب للعبد حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها ونفرته منها، وهو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، فهذا على نوعين، فهذا على نوعين، أحدهما ما كان من أعمال القلوب، ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو التكبر أو العجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، وربما صار منافقا أو كافرا، وربما صار منافقا أو كافرا. والثاني ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح فيصر القلب عليه هاما به هم عزم، لكن لا يظهر له أثر في الخارج، لكن لا يظهر له أثر في الخارج، رحمك الله. فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به، وهو اختيار جماعة من المحققين كالمصنف أبي زكريا النواوي وأبي العباس بن تيمية الحفيد. وهذه الأقسام والأحوال العارضة للهم وما يترتب عليه من الجزاء تبين جلالة عناية المرء بقلبه وحراسته خواطره، وأنه يجب أن لا يجعل قلبه موردا للواردات التي تخوض فيه، فإنه ربما ألبس قلبه عذابا شديدا بما يقع في هذا القلب من إرادة جازمة تقترن من التمكن من الفعل، وهو عن شديد ضررها ووبيل خطرها غافل، وحراسة الباطن أجل من حراسة الظاهر، لأن الباطن يحرس الظاهر ولا يحرس الظاهر الباطن، فإن المرء إذا صلح ظاهره إذا صلح باطنه صلح ظاهره، ولا يلزم عند صلاح ظاهره أن يصلح باطنه. فمن أهم موارد انتفاع العبد بقلبه دوام حراسته خواطره، ومن أحسن من له كلام متفرع في حراسة الخواطر أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، ولو جمع هذا لكان نافعا جامعه أول الخلق ثم من يصل إليه جمعه الذي جمعه، فإن مبتدأ الأمور وقائع القلوب، فإنها تبدأ في القلب فتأخذ منه شعبة ثم تتمكن منه حتى تكون فيه واديا ثم تعلو حتى تبسط سلطانها عليه وترفع تاجها فوقه، فيتولد خسار العبد في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات البخاري: وإن سألني لأعطينه، وقال: ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي، المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، لقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وخص اصطلاحا بإخراج النبي منه، فيقال: الولي اصطلاحا هو كل مؤمن تقي غير نبي. فالحقيقة المتعلقة بالولي نوعان: أحدهما الحقيقة الشرعية، وهي كل مؤمن تقي فيدخل فيه الأنبياء، والآخر الحقيقة الاصطلاحية، وهي كل مؤمن تقي غير نبي فلا يدخل فيه الأنبياء. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومحل ذلك شيئان: الأول أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والثاني أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه. فإن عاداه للدنيا بلا ظلم لم يكن مندرجا في الحديث، فإن عاداه بالدنيا دون ظلم لم يكن مندرجا في الحديث. واضح؟ مثلا إنسان بينه وبين قاض من القضاة خصومة على أرض، وهو يعادي هذا القاضي لأجل تمسكه بالقضاء الشرعي، وأن هذا هو أن الله عز وجل أمر به، هذا يبغضه لأجل دينه، يبغضه لأجل القضاء الشرعي، ويقول: لو أن القضاء القانوني أو الإداري موجود في بلادنا لصارت لي. فهذا لأجل الدين. وإن كان لأجل الدنيا كأن يخاصمه على أرض ويرى أن له فيها حق مع كونه عالما بأن لا حق له، فهذا ظالم. وإن كان يخاصمه فيها ويعلم أن له حقا ببينة، هذا لا يكون معاديا لولي الله عز وجل متوعدا بهذا العقاب. وقوله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، الحديث معناه: أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء من أعمال الجوارح إلا فيما أحبه الله سبحانه وتعالى ورضيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 39.

ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدقه وتشهد بصحته رواية. والهوى الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق، فيكاد يكون الثاني مراد الشرع. فللهوى معنيان: أحدهما الميل المجرد، وهو المراد في هذا الحديث، والثاني ميل القلب إلى خلاف الهدى، ميل القلب إلى خلاف الهدى. ومنه قول ابن عباس: كل هوى ضلالة، رواه اللالكائي وغيره بإسناد صحيح. فيكون معنى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المراد به أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، وذلك إذا كان المراد بما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به. والثاني أن يكون المراد كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما يكون العبد مسلما بدونه، ما يكون العبد مسلما بدونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، ولا يخلو إسناده من مقال، إلا أن للحديث طرقا يصل بمجموعها إلى جعله حسنا. ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي: على ما كان فيك، عوض قوله على ما كان منك. والحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة: أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الرجاء بالدعاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله، لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله. وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله، وثالثها توحيد الله. وأشير إليه بعدم الشرك في قوله: لا تشرك. لماذا؟ ليش ما قال التوحيد؟ قال: لا تشرك. لأن غاية التوحيد إبطال الشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره، وإنما أخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب، وهو المذكور في قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف، ويجوز كسرها أي ملء الشيء، فيكون المعنى: لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا وأنت موحد لأتيتك بملئها مغفرة. والعنان هو السحاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: خاتمة الكتاب: